نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، أيها المسلمون، حياكم الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم. اللهم يا ربنا سير بلادنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم رحل صفنا واجمع شملنا، أصلح ذات بيننا واحقن دماءنا، واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصرنا في ضمانك وأمانك، صب عليها من خيراتك ورحماتك وبركاتك وسائر بلاد المسلمين، آمين. وبعد، بداية أنخلع من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، فإنه لا حول لي ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني جاهل إلا ما علمتني، فقير إلا ما أغنيتني، أعمى إلا ما بصرتني. اللهم إني أقسم عليك بك ألا تخرج مني إلا ما يرضيك عني. اللهم اسبقني إلى قلوبهم وافتح بيني وبينهم، واجعل في كلامي نورا تشرح به صدور عبادك إليك، آمين. مخالفة الفطر، مخالفة الفطر، هذا هو عنوان لقائنا اليوم أيها الكرام. وهذه فائدة مستنبطة من جملة في حديث صحيح عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأنبياء في الباب التاسع، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، مخبرا عن إبراهيم وهاجر، ثم قال فيما قال صلى الله عليه وآله وسلم، يرحم الله أم إسماعيل لو لم تضرف من ماء زمزم لكانت زمزم عينا معينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يرحم الله أم إسماعيل لو لم تضرف من ماء زمزم لكانت زمزم عينا معينا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في أمتع شرح على البخاري، قال قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إن ماء زمزم نعمة محضة من الله تعالى بغير فعل فاعل، فلما داخلها كسب البشر بتحويضها جرى له قصرت على ذلك. وهذه هي الفائدة. النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى أمته عبر التاريخ رسالة السطر السطر التؤدة التؤدة. هاجر ما فعلت إثما وما ارتكبت جرما، لكنها تصرفت جبلة وفطرة أنها غرفت من الماء. هذه امرأة أوشك ولدها على الهلاك، كما جاء في لفظ الحديث أن إسماعيل أخذ يتلطف أو يتلوى أن يضرب نفسه ظهرا إلى بطن أوشك على الموت. فماذا تفعل هذه الأم؟ ماذا تفعل بعد أن نفد منها الطعام والشراب فطرة وجبلة حينما ترى الماء؟ تطرف منه لتشرب ولتطعم ولدها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أود في معنى ما قال أن تتمهل قليلا يرحم الله أم إسماعيل لو لم تضرف، أي لو لم تعجل وتضرف من ماء زمزم لكانت زمزم عينا معينا، أي نهرا جاريا، فضلا عن أن يكون بئرا كما هو. يا ترى ما هذه الفائدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يلفت أنظار الأم إلى مخالفة الفطرة وشؤم ما يكون من ورائها. الفطرة أن يكون الشيء على أصله. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يبين ذلك واضحا جليا في كتابه: أودك اليوم أيها الكريم أن تنتبه إلى كل كلمة، فإن أصل القضايا وأم البلايا مخالفة الفطرة، والفطر هو الخلق. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأمة: لو أن هاجر تمهلت فجرى الماء على ما أراد الله وبقي على فطرته لأصبح نهرا جاريا بدلا من أن يكون بئرا كما هو الآن. وقد بينت لك أن هاجر لم تفعل إثما ولم ترتكب جرما، فكثير من الناس يخالف الفطرة بما يراه من نفسه. فلو مخالفة الفطرة أيها الكرام قضية جلل. لذا أنا أدعو من فوق هذا المنبر المبارك العلماء والدعاة والخطباء والوعاظ وطلبة العلم أن يقفوا مع هذا الحديث مليا، فوالله إنه حديث ممتلئ بالفوائد العظام التي أرى أن الأمة أحوج ما تكون إليها الآن. لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. مخالفة الفطرة أيها الكرام التي نبهنا الله جل وعلا عنها، لذا ربنا تبارك وتعالى أنزل في القرآن سورة سماها بفاطر. فاطر أي خالق. أودك أن تصحح معي. يسأل الرجل: هل أنت صائم أم لا؟ فيقول إن لم يكن صائما فيقول أنا فاطر. هذا خطأ. فاطر أي خالق، بل قل أنا مفطر. أودك أن تصحح كل كلمة وأن تصحح كل شيء في حياتك حتى تستقيم الحياة لك على ما أراد الله جل وعلا. يحسبون، أي بما خالفوا به الفطر. فربنا تبارك وتعالى يلفت الأنظار إلى قضية الفطرة، فأنزل الله سورة وسماها الله جل وعلا بفاطر أي بخالف، واستفتح الله جل وعلا أو افتتح السورة بقوله الحمد لله فاطر السماوات والأرض. أتدري يا عبد الله لما حمد الله نفسه؟ لأن الخلق كل الخلق لو اجتمعوا من لدن آدم إلى قيام الساعة على أن يحمدوا الله جل وعلا حق حمده ما استطاعوا. لذا حمد الله جل وعلا نفسه فقال الحمد لله فاطر السماوات والأرض. ثم يبين الله جل وعلا لنا موقفا آخر يتبين به لنا خطورة الأمر، إن إبليس عليه لعائن الله دعا ربه جل وعلا أن يمهله إلى يوم ينظر إلى يوم يبعثون، فأنظره الله جل وعلا أي أجله. فبما توعد الشيطان من آدم قال فلآمرنهم فليمتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، أي ليخالفن الفطرة. لذا أقول مكررا ومؤكدا أصل القضايا وأم الخطايا وأم البلايا مخالفة فطرة الله جل وعلا فينا. لذا تكون النتيجة أيها الكرام أن البركة مقترنة بتمسكنا بالفطرة، فبقدر تدخل البشرية في الفطرة بقدر نقصان أو انمحال البركة. لذا ربنا تبارك وتعالى يبين لنا أيضا حقيقة النفس أنها مفطورة مجهولة، أنها تتعرف على أن الله هو الله سبحانه وبحمده. وهذه هي أم القضايا وأصل البلايا وأصل جميع المخالفات. يا ترى ما هي؟ إني إذا أردت أن ألج من هذا الباب حتى أقف مع كل معاني مخالفة الفطرة لاحتجت إلى أيام بل أعوام، لكني اليوم إن شاء الله جل وعلا ألقي الظلال سريعا على أصل كل مخالفة، وهي مخالفة الفطرة في التوحيد. إن الله فطر النفس على جبلة صحيحة وفطرة سوية تدل صاحبها على الله جل وعلا. انتبه أيها الكريم، قال الله عز وجل الذي خلق فسوى. من الذي خلق؟ إنه الله. من الذي سوى؟ الله. انتبه معي جيدا، ونفس وما سواها. من الذي سواها؟ الله. فألهمها فجورها وتقواها. من الذي ألهمها؟ إنه الله. إلى هنا تكون الفطرة السوية التي أرادك الله عليها. فحينما جاء تدخل البشرية في الفطرة قال الله عز وجل فقد أفلح من زكاها، أي الذي وافق الفطرة هو الذي زكاها، والذي خالفها هو الذي دساها. ويبين الله جل وعلا لنا، سامحوني أن أعرف الموضوع تقيل ودسم قوي، لكن والله أصل كل مخالفة ما أقوله لك الآن. ربنا جل وعلا فطر الخلق على شيء أراد وهو توحيد الله جل وعلا. قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقت أي ما فطرت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قضية التوحيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، سماها الله جل وعلا قضية، وقضى ربك. لذا أقول أصل المخالفة مخالفة القضية الأصيل توحيد رب العالمين جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن الله يعلم أن البشرية إلا من رحم الله سوف تنحرف عن أصل القضية بحثا عن الرزق. ألا ترى أن المرء يقتل من أجل المال ويكذب من أجل المال ويزور من أجل المال ويفتري من أجل المال ليجمع من حطام الدنيا؟ فقال الله عز وجل مقرنا سبحانه وبحمده بين قضية التوحيد والرزق: ما أريد منهم من رزق. جيب الآن الأول: وما خلقت الجن يتشككون إن لم تكن كلماتهم فأفعالهم تدل على ذلك. فأراد ربك جل وعلا أن يربط على قلوبهم: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فرب السماء نحصل أرزاقنا. قال الله عز وجل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ما قال وكلوا من رزقها، لأن رزقك أي عند الله. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وإياكم أن تشغلكم الأرزاق عن أصل القضية، قضية التوحيد. وإليه ستعودون إلى الله فيحاسبكم الله جل وعلا فيما جمعتم. والبشرية كانت على السوية توحد الله جل وعلا، لا تعبد من دونه إلها. ثم يأتي الوقت الذي تنحرف فيه البشرية عن أصل قضية التوحيد، فكانت بداية الشرك في 9 رهط بعد نوح عليه السلام. كانوا من الصالحين، أحبهم الناس وأجلوهم ووقروهم، فلما ماتوا مكثوا فوق قبورهم أو عند قبورهم يبكون حزنا وأسى عليهم. فجاءهم الشيطان فقال لهم: حتى لا تنسوا هؤلاء فارسموا لهم صورا. فرسموا لهم صورا، فمرت الأيام والأعوام، فجاءهم الشيطان فقال: إن الصور ستبلى، فارسموا فاصنعوا لهم أصناما. فصنعوا لهم أصناما فمرت الأيام والأعوام فجاء الشيطان إلى أحفادهم فقال لهم إن هذه آلهتكم التي تعبد. لذا ربنا تبارك وتعالى قال لنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن الشيطان لا يأتيك فيقول لك أشرك بالله، أكفر بالله، أترك الصلاة. لا لا لا، لا يأتيك فيقول لك قع، يقول لك ازن أو اسمع للفاحشة. لا، إذا ربنا قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال لكم ولا تقربوا الزنا، أي أن الشيطان سيزين لك خطوات على طريق الفاحشة، فإياك أن تبدأ الطريق وإياك أن تستمع أو أن تستجيب للشيطان. فربنا تبارك وتعالى خلق الناس على فطرة سوية يوحدون الله جل وعلا، فانحرفت البشرية عن أصل القضية فعبدوا من دون الله أوثانا أو أصناما، لكن البشرية لا تكتفي، قد غرها بالله الغرور وقد غرها حلم الله عليها. فجاءت اليهود فقال لكن البشرية لم تكتفي بذلك، فجاءت النصارى فقالت النصارى المسيح ابن الله، وطالما أن الأمر أصبح فيه استدراج وهي نفس قد أخبر الله عنها إن النفس لأمارة بالسوء أصلها أنها سيئة، إلا أداة استثناء إلا ما رحم الله عز وجل، فالبشرية لم تكتفي بهذا الحد. قالت اليهود عذير بن الله، ولم تكتفي البشرية لأن الله لا يزال يمهلهم لينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما أرحمه من إله سبحانه وبحمده. فتأتي النصارى فتقول المسيح ابن الله، لكنها لم تكتفي فقالت النصارى المسيح هو الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أعجب لرب حواه فرج أو حده بطن يخرج من بين دم وماء يحتاج إلى ثدي ليطعمه، كيف يكون هذا إله أو يكون ربا؟ أعجب لرب يصلب ولده زعما ولا يستطيع أن يفك أسره، أعجب لرب يؤذى في نفسه أو لكنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، أيكون هذا رب أو إله؟ أعطونا عقولكم يرحمنا الله وإياكم. والله لو أسلموا قلوبهم وعقولهم لفطرة الله جل وعلا فيهم لدلهم الله على الله سبحانه وبحمده. لذلك ربنا تبارك وتعالى يبين أصل الفطرة فينا، فربنا قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لكن البشرية كسالى، فأراد الله أن يقيم عليهم الحجة، لا تنظروا في الآفاق ولا تنظروا في الأعماق، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا تدلك نفسك على ربك؟ انظر إلى مضغتي في أحشائك، هذه الكلى تزن 70 جرام قطعة من اللحم، يقدر الله جل وعلا لها أن يطهر بها دمك في اليوم الواحد 36 مرة، ومرضى الكلى عافانا الله وإياهم يحتاجون إلى غسل هذا الدم في الأسبوع مرة أو مرتين أو 3، ألا ترى وتنظر إلى قدرة الله فيك؟ أوضة تملأ أجهزة يعلى عليها المريض عشان يغسل دمه مرة، وهذه مضغة من لحم في أحشائك تزن 70 جراما، يغسل الله جل أو يقدر الله جل وعلا لها أن تغسل دمك في اليوم الواحد 36 مرة. ألا يدل ذلك على أن الله هو الله؟ استمع يا رعاك الله، ما من أحد ادعى الربوبية أو الألوهية ادعى أنه رفع السماء بغير عمد تراها، ما ادعى ذلك إلا الله منذ أن أرسل أول رسول إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم يدل على أن الله هو الذي قال أنه رفع السماء بغير عمد. استمع، لم ولن تجد أحدا ادعى الربوبية أو الألوهية أو الملك أو سيدعي يستطيع أن يقول أنا الله. قال أنا ربكم الأعلى، قال لا أعلم لكم إلها غيري، وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقي. قال النمرود أنا أحيي وأميت، فأبهته الله جل وعلا بقول إبراهيم أن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لسنا في حاجة إلى كثير كلام، لكن كلام ولن تجد منهم أحد يقول أنا الله. قال الله إني أنا الله. قف مع كتاب ربك جل وعلا، انتبه يا رعاك الله. يبين الله لنا في كتابه آيات مع من ادعوا الألوهية والربوبية، ونبدأ بالتاريخ. فهذا النمرود عليه لعائن الله قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت. كيف ادعى ذلك؟ أنه جاء باثنين حكم عليهما بالقتل أو الموت، فقال أما هذا فقد عفوت عنه فهكذا أحييته، وأما الآخر فاقتلوه. فادعى بذلك أنه يحيي ويميت. فيبين الله جل وعلا لك شيئان مع كل من ادعى الربوبية والألوهية. الشيء الأول، انتبه جيدا، الشيء الأول بطلان ما يدعي. الشيء الثاني أن الله يهلكه بأتفه أشياء خلقها الله. حاجتين يبين الله بطلان دعوته، اثنين الله يهلكه بأتفه الأشياء. فهذا النمرود قال أنا أحيي وأميت، قال الله يا إبراهيم قل له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. بهت يعني اخرس، لم يستطع أن يعقب بكلمة واحدة. هذه الأولى. الثانية كيف أهلكه الله؟ أهلكه الله ببعوضة دخلت في أنفه فسكنت في رأسه. البعوضة الناموسة يعني عن الشيخ؟ لا، اختلف العلماء في تفسير معنى البعوضة على ثلاثة أقوال. منهم من قال هي الناموس اللي تعرفها، ومنهم من قال الهموش اللي هو أصغر من الايه؟ من الناموس، ومنهم من قال لا، إن البعوضة هو الذي تراه بعينك حينما يخترق شعاع الشمس مكانا مظلما. عامل ما يجي شعاع الشمس كده في حته ضلمه مش بتشوف نمش كده؟ ها؟ قال لك هو ده البعوض. فانظر إلى تفاهته وحقارة حجمه وجرمه. أدخل الله بعوضة في أنف النمرود فسكنت في رأسه. فكلما تألم ضرب بيده على رأسه سكنت البعوضة. لكن من الذي أسكنها؟ إنه الله. فتعودت البعوضة على ضربة يده فلم تسكن. ف فجاء بحاشيته ومن حوله فأخذوا يضربونه بأيديهم على رأسه فسكنت البعوضة حتى تعودت البعوضة على أيديهم. فتحول الأمر إلى ما هو أكبر، أخذوا يضربونه بنعالهم حتى تسكن هذه البعوضة، فسكنت البعوضة وقتا ما لكنها بعد ذلك قد تعودت على ضرب نعالهم. وافتح قلبك يا رعاك الله، من أعجب ما وقفت معه في هذه القصة أن هناك كان هناك موحد متوحد، كان هناك موحد يسومه النمرود سوء العذاب، فلم يبقى في الناس غير الموحد. قالوا أيها النمرود، لم يبقى في الناس غير هذا الرجل الذي تؤذيه وتعذبه، قال ائتوني به. فخلع الموحد نعله فضربه على رأسه فسكنت البعوضة، فما كانت البعوضة تسكن إلا إذا ضربه الموحد بالنعل على أمه، فظل الموحد يضربه بالنعل على رأسه حتى قتله الله بنعل الموحد. أما فرعون فقال أنا ربكم الأعلى. الرب لغة من التربية والرعاية، والرب اعتقادا الخالق المالك الرازق المدبر، فادعى لنفسه الخلق، والإله هو المعبود بحق، وادعى لنفسه الألوهية، وادعى لنفسه الملك. فيبطل الله جل وعلا دعواه بما أجراه الله على لسانه. استمع وتبسم واضحك من قلبك سخرية على هذا المجنون. قال لمن حوله ومعهم هامان، رب يعني خالق، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. متخيل رب خالق بيقول لواحد من ايه؟ من الرعية، واحد من اللي هو خلقهم، بيقول له يا ابني ابني لي سلم كده ولا حاجة اطلع اشوف السماء دي فيها ايه؟ أيقول هذا رب؟ الله يبطل دعواه بلسانه، لكن الأعجب من قوله أنك تجد من حوله يصدقون ما يقول، فما علق أحدهم على قوله. لذلك قال الله جل وعلا فاستخف قومه فأطاعوه، ليه رب؟ إنهم كانوا قوما فاسقين مهيئين. فالله جل وعلا يبطل دعواه بما أجراه على لسانه، ثم يهلكه الله جل وعلا بأتفه الأسباب، بما أهلك الله فرعون. المسجد كله هيجتمع على قول واحد وهو بالماء، مش ربنا خلقه في الماء؟ يعني شوية مية غرقوه. أقول لك استمع جيدا إلى هذه المفاجأة، الماء سبب متأخر وهناك سبب متقدم. يعني ايه؟ في سببين اهلك الله بهم فرعون، وفرعون احقر وادل وادل من ان يهلكه الله بقطره ماء، لكن هناك سببا متقدما وهو اسمع هاتف في نفس فرعون ان ادرك موسى ومن معه. اطلع وراه، من الذي ألقى هذا الهاتف في نفسه؟ إنه الله. واحد يقول لك يا عم الشيخ لا ده الشيطان. لا، الشيطان كان أحرص الخلق على بقاء فرعون. لماذا؟ لأنه يدعي أنه ربا من دون خلق الله، من دون الله جل وعلا. يفرق فيه ازاي؟ ده هينفخ فيه ويكبر فيه وفي الملك خليه. لكن الله جل وعلا يلقي في نفس فرعون هاتفا أن أدرك موسى ومن معه. قال الله جل وعلا على لسانه إنهم شرذمة قليلون. هاتف في نفس فرعون أن أدرك موسى ومن معه، هذا السبب الأول المتقدم. السبب المتأخر وصفه الله جل وعلا بالماء الذي ادعى أنه يملكه وأنه يجري تحت قدميه فأجراه الله من فوق رأسه. أرنا يا فرعون ماذا تستطيع أن تفعل؟ فيخرج علينا من يخرجون علينا في كل زمان ومكان، من يقول اسمع إن الله ظلم فرعون. ليه يا عم؟ لأن الله ما أمهله حتى يتوب. سبحان الله، ده فرعون قال الله لموسى وهارون فقولا له قولا، ده يقول أنا رب وإله، والله يقول لموسى وهارون قولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى، عساه أن يرجع. فتكبر وتجبر، وإليك من القرآن كيف أن فرعون حينما أهلكه الله كان ممتلئا بالكبر والعجب والغرور حتى وهو يقتل. اسمع عد معايا، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال كم كلمة؟ 13 كلمة. لو كان عايز يتوب كان قال ايه؟ آمنت بالله بس. لكنه ما قال آمنت بالله صراحة، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت. وأنت كنت مؤمن أنهم مؤمنين؟ لا طبعا. إذا يبين في كلامه أنه لا يزال يكفر بالله جل وعلا. إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، أنا زيهم وخلاص. فقال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. حتى أحمد حتى الشام عارف رمس الثاني لا أحيانا ده المرامل ده هو ده فرعون، والله العظيم هو ده فرعون. يجعله الله ببدنه ليعتبر به من يعتبر. فالله يبين لك أن الله يبطل دعواه على لسانه. ثانيا أن الله يهلكه بأتفه الأسباب. بقي لنا طرفا يسيرا وهو أن الإنسان يمر بثلاثة مراحل: مرحلة إقرار، مرحلة موافقة أو مفارقة، ثم مرحلة إقرار. كيف هذه المرحلة أو تلك أو هذه؟ هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله عز وجل بعد جلسة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الصادق الوعد الأمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أهلك الظالمين من الظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالما. آمين آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فيا أيها الكرام، قال الله عز وجل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. المرحلة الأولى مرحلة الإقرار الأول في عالم الذر. ما من نفس برأها الله أو ذرأها حتى يوم القيامة إلا وشهدت بوحدانية الله جل وعلا. حتى فرعون وشارون وخبلك وبوش وبوتين كل دول قالوا لا إلا الله. معقولة؟ أي نعم. قال الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهد والحديث عند البخاري أن الله مسح على ظهر آدم فأخرج ذريته كلها، فأشهدهم الله جل وعلا على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فيذكرهم الله جل وعلا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة الإقرار أو الفرار. فمرحلة الإقرار مع من وحد الله جل وعلا، وحد الله في عالم الذر، ثم أوجده الله تبارك وتعالى في الحياة الدنيا فثار على ما أقر به في عالم الذر، عاش على توحيد الله جل وعلا الخالص. أما الآخر أشرك بالله جل وعلا أو كفر به أو نذر لغيره أو ذبح لغيره، أي عبد من دون الله جل وعلا ما عبد، فهذا الذي أقر وهذا الذي فار. ثم يجتمع الجميع في مرحلة أخيرة وهي عند خروج الروح، فمن وافق الفطرة يقر حينها. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالذين وافقوا الفطرة قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. دايما تنين هو راح يموت في أحوال كده جميلة وطيبة، ويخرج منه كلام يدل على حسن الخاتمة. وما فيش وقت نحكي لك كده مثلين ثلاثة أنا شفتهم بعيني، ما فيش وقت. طيب التاني، هذا الذي أقر في عالم الذر وفارق في الحياة الدنيا لا بد وأن يقر عند خروج الروح. يعني يا عم الشيخ، عارف اللي بيحبوا دين ربنا عز وجل؟ ها؟ عارف كل الكفر والمجرمين ومن أنكروا هذا الدين كلهم عند خروج الروح لا بد وأن يقروا بربوبية الله جل وعلا. بمذابه لا نراه من أنف. قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب. يقول ايه؟ ها؟ كلنا حافظينها. يقول ايه؟ رب. أول كلمة يقولها، أول كلمة تخرج من لسانه رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن إلى يوم يبعثون. إيش معنى الآية بسرعة عشان خلص؟ لما قال رب ولم يقل إله؟ لأنني كما بينت لك أن الرب هو الخالق الرازق المالك المدبر، عرف حينها أن الذي خلقه أول مرة من الله، وأن الذي أوجدك في هذه الحياة من الله، وأن الذي أمر بخروج الروح من الله، فلا يستطيع أحد أن يعيد هذه الروح إلى هذا البدن إلى هذه الحياة إلا من؟ إلا الله. فقال رب ارجعون. ثانيا، لما قال ارجعون؟ لأنه رأى صفحة وجه ملك الموت. قال العلماء لو لم يكن بالمشرك والكافر والمجرم عقوبة تنزل به غير أنه يرى صفحة وجه ملك الموت لكفاه. لو الرجل ده اللي هيتعذب ده مش هيتعذب غير بحاجة واحدة بس، يشوف ملك الموت بس ده كفاية عليه. ملك الموت، الناس يقول لك يا عم ده زي الملائكة، واخد بالك؟ الملائكة ايه يعني الملائكة يا عم؟ ما هو الملائكة هناك، انت كنت بتسمع عنه هنا، هناك حاجة تانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي، ربنا أذن لي أن أحدث عن ملك تحت العرش ما بين شحمة أذنه إلى كتفه مسيرة 500 عام. كم سنة؟ ده ملك. أذن لي أن أحدث عن ملك فقط، فما بقية الملائكة؟ كيف يكون ملك الموت؟ وحينما يأتيه ملك الموت يقول رب ارجعون، فالملائكة تقول له: كلا، إنها كلمة هو قائلها. للملائكة ردت الرد ده بالذات، إنها كلمة هو قائلها، لأنه قال إيه؟ رب ارجعوني لعلي بصيغة التمريض ولم تأتي بصيغة الجزم. ما قال رب ارجعوني فأعمل صالحا، لا، قال رب ارجعون احتمال، يمكن أن كويس. لذلك ربنا أجاب عنهم في موضع آخر: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فأراد ربك جل وعلا أن يخرج من صدورهم على ألسنتهم ما يقيم الله به الحجة عليهم. فالملائكة ترد عليهم رد استهزاء وسخرية وتوبيخ وتقريع. قالت الملائكة: كلا، انسى، إنها كلمة هو قائلها، ليس لها قدر ولا لصاحبها وزن. اسمع المفكرة، هو شاف وش ملك الموت فقال لك ايه المصيبة الصورة دي؟ ده مسوح من النار وكفن من النار وملائكة سود الوجوه، اللهم عافنا رب ارجعون. فالملائكة تقول: كلا، إنها كلمة هو قائلها. انت لسه شفت حاجة؟ ده لسه القبر، وما يأتي فهو أدهى وأمر، ومن ورائه البرزخ. أنت لما ترى بعد عقوبة الله لك في القبر بس كده، لا، إلى يوم يبعثون، أي سوف ترد بعد ذلك يوم القيامة إلى عقاب الله الشديد، اللهم عافنا. وعلي أيها الكرام، فأم البلايا وأصل القضايا مخالفة الفقه، فأردت اليوم بحول الله جل وعلا وتوفيقه ومنه وجوده وكرمه أن ألقي الظلال سريعا حول هذه القضية، قضية التوحيد، مراجعة للنفس. أودك وأنا معك بعد هذا اللقاء أن تقف مع نفسك وقفة هامة، وقفة جيدة، لتتعرف أين أنت من الله سبحانه وتعالى. هل أنت قائم على حدود الله؟ هل أنت توحد الله جل وعلا كما أراد؟ كلنا نوحد ربنا، عشان شبك الشيخ بينهلا، كلنا الحمد لله موحدين، ولكن هل توحيدنا مستوي؟ هل توحيدنا كما يرضاه الله؟ هذا الذي أريده. انظر في نفسك، هل أنت كما أرادك الله؟ سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما مفتاح الجنة؟ قال: لا إله إلا الله، ولكن اعلم أن لكل مفتاح أسنان، وأسنان هذه الكلمة أو هذا المفتاح أن تكون على لا إله إلا الله على مرادنا. أيها الكرام، مخالفة الفطرة هذا ما أردت أن أصل به من فكرة أو فائدة من قلبي إلى قلوبكم، أسأل الله أن يجعلها كذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، فرج كربنا، ونفس همنا، واصرف عنا ما أرمنا وهمنا. ونفس هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم يا رب اجعل مصرنا امن الامان، سلم السلام، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من ارادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه الى كل خير، ومن ارادنا وديننا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائره عليه. اللهم لا تحقق له هدفا ولا غايه، ولا ترفع له في الارض رايه، واجعله لجميع خلقك عبره وايه، بقوتك يا قوي يا متين. اللهم كن لعبادك المستضعفين في سبيلك في كل مكان، كن لهم عونا وظهيرا ووليا ونصيرا، واجعل لهم فرجا قريبا ومخرجا برحمتك الواسعه يا ارحم الراحمين. اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا، ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الى النار مصيرنا، واجعل الجنه هي دارنا بغير حساب ولا سابقه عذاب. اللهم حرر بيتنا المقصود، اللهم حرر بيتنا المقصود، اللهم حرر بيتنا المقصود، اللهم رد الينا بيتنا المقصود. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم انتقم منهم في كل وقت وحين، اللهم اذن بزوالهم واهلاكهم، اللهم امنحنا اكتافهم ومكنا من رقابهم، واشف صدور قوم مؤمنين بعز الاسلام ونصر الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ازواجنا، واصلح لنا ابناءنا، واشف لنا ازواجنا، واشف لنا ابناءنا، واصلحنا لازواجنا وابنائنا، واجعلهم قرة اعين لنا في الحياه الدنيا وفي الاخره. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا، اللهم اجعل عيشنا في رخاء ونماء يا ارحم الراحمين. ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء يا ارحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما قدمته ايدينا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا بما فعل الجهلاء منا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم وحد صفنا، وحد صفنا، وحد صفنا، واجمع شملنا، واصلح ذات بيننا، واحقن دماءنا، واجعلنا يا ربنا وبلادنا في ضمانك وامانك الى يوم القيامه، امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الله اكبر.